بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله تعالى في الدرس قبل الأخير من دروس الفقه الإسلامي الذي نشرح فيه متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه في الفقه الشافعي. إن شاء الله تعالى سنحاول أن نمشي يعني حثيثا في المتن حتى نقطع شوطا قبل ما يتعلق به الامتحان ومتعلقاته، يكون المرة القادمة إن شاء الله تعالى. يعني لا داعي لشغل الوقت به، خلاص لا داعي لشغل الوقت به الآن، خلاص نبدأ إن شاء الله. قال الأخ بتاعي بقى مسكني في الخاص، ما هي الحمر الأهلية؟ أقول لحد عنده المتن. قال المؤلف: الماء قليل وكثير. فصل: الماء قليل وكثير، فالقليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر، والقليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. هذا هو فصل الكلام عن المياه، خلاص، التي هي العمدة في الطهارات كلها كما قلنا، وهي الأصل في كل طهارة، خلاص. وسبق الكلام عن شيء من هذا المعنى. وقلنا في الدرس الماضي مراجعة سريعة أن جمهور العلماء يقسمون الماء إلى قليل وكثير. جمهور العلماء يقسمون الماء إلى قليل وكثير، فالقليل منه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة وإن لم يتغير وصف من أوصافه، خلاص، أو على المذهب نقول بورود النجاسة عليه ليكون الكلام دقيقا، لكن بشكل عام أنه يتغير بحلول النجاسة فيه وإن لم يتغير أوصافه. أما الكثير فإنه لا ينجس إلا إن تغيرت أوصافه بالنجاسة، وهذا بالإجماع أن الماء إن نجس قليلا كان أو كثيرا فإنه يصير نجسا باتفاق وإجماع المسلمين. ثم اختلفوا في حد القليل والكثير، فطوائف من أهل العلم قالوا أن القليل والكثير إنما يحد بالقلتين، لحديث صحيح عند يعني جمهور العلماء، هو حديث الماء إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس بحسب ألفاظ هذا الحديث. وقدر العلماء هاتين القلتين، قدرهما الشافعية بأنهما 500 رطل بغدادي تقريبا على الأصح كما يقول أبو شجاع، خلاص. وقد تكلمنا على هذا في الدرس السابق وقلنا أنه تقريبا 190 أو 180 لترا، لا يضر أن يقل 5 أو 6 أرطال أو يزيد قليلا، يعني من 180 إلى 190 لتر، لأنه تقريبا على الأصح، خلافا للصحيح الذي هو تحديدا، لكن الأصح في المذهب هو أنه تقريبي يقل في حدود 3 أو 4 أرطال لا بأس. ماشي، ده احنا خدناه المرة اللي فاتت، مش جديد يعني، واضح كده للإخوة. هذا الماء الذي يكون قليلا، هذا الماء القليل إذا كان الماء أقل من القلتين المذكورتين فإنه ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه وإن لم يتغير وصفه، ينجس بمجرد حصول النجاسة فيه وإن لم يتغير وصفه، سقط فيه دم، بول، خمر، فإنه ينجس بمجرد حصول هذه النجاسة وحلولها فيه وإن لم تتغير أوصافه، واضح؟ هذا بالنسبة للماء القليل. وتكلمنا كذلك أن الشافعية يفرقون بين الماء الذي حلت فيه النجاسة وبين الماء الذي يرد على النجاسة، يفرقون بين النجاسة التي ترد على الماء وبين الماء الذي يرد على النجاسة. فقالوا الماء إذا ورد على النجاسة حتى إن كان أقل من القلتين فأزال عينها فإن ذلك الماء لا ينجس بتلك النجاسة. وعلى ذلك حملوا حديث الأعرابي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بدلو أو سجل أو ذنوب من ماء فأهريق على بوله. خلاص واضح؟ حتى الآن لو واضح اكتبوا واحد. هذا هو يعني بعض ما ذكرناه المرة الفائتة. خلاص. طيب في حد مش فاهم مسألة من المسائل دي؟ خلاص ده اللي احنا ذكرناه في الكلام عن الماء القليل في الدرس الماضي. الماء قال الماء قليل وكثير، فالقليل ما دون القلتين والكثير قلتين فأكثر. إذا كان الماء قلتين فأكثر فهو ماء كثير لا ينجس إن حلت فيه النجاسة ولم تتغير أوصافه. خلاص يجب التغير حينها. والقليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. قوله وقوع النجاسة فيه يخرج به ماء وقع الماء على النجاسة لكن بشرط أن يزيل عينها، يزيل عينها. وإن لم يتغير يتنجس القليل ده، يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. خلاص ويتنجس. خلاص. لأن هذا هو المفهوم من حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ده منطوقه، مفهومه أنه إذا كان أقل من ذلك فإنه يحمله ويتنجس يعني. قال أيضا في الدرس الماضي تكلمنا عن حكم أنه إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة معفو عنها لم تضر. وذكرنا من النجاسات المعفو عنها التي لا يدركها الطرف، التي لا يدركها الطرف. وقلنا أن الشافعية قالوا النجاسة التي لا يدركها الطرف المعتدل، الطرف المعتدل يعني الذي ليس حديدا ولا كليلا. لأن يعني إنسان يقول الطرف يعني البصر، الطرف بسكون الراء والبصر، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. خلاص طرفهم يعني إيه؟ بصرهم. خلاص خلاف الطرف الذي هو الحرف، حرف الشيء طرفه، طرف السرير طرف. خلاص فالنجاسة التي لا يدركها الطرف هذه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشافعية هذه نجاسة لكنها معفو عنها حتى وإن أحس بها كما نص النووي وغيره. يعني كما قلنا في مسألة غزاز البول إن أحس به ولم يدركه طرفه فإن ذلك يكون معفوا عنه في ثوب وبدن ونحوه. ماشي. لكن يقولون هنا قيد، يقولون الطرف المعتدل. ماذا أفاد هذا القيد المعتدل؟ خرج به حديد البصر الذي يرى ما لا يراه المعتدل. خلاص فإن هذا لا يكون بصره معيارا في هذه المسألة. وكذلك كليل البصر الذي قد تكون النجاسة كبيرة مشاهدة مرئية رغم ذلك يعزب بصره عنها ولا يراها، فهذا أيضا بصره ليس حجة. يقول هذا لا يدركه الطرف وتبقى هذه النجاسة معفوا عنها. لا خلاص، بل يقولون معتدل البصر أو الطرف المعتدل، فخرج به الحديد والكليل. خلاص يعني مثلا واحد يلبس نظارة، مثلي لو خلع النظارة قد لا يرى شيئا وله جرم وشيء كبير، هذا يكون كليل البصر، فبالتالي هذا لا يقاس ولا يعتبر طرفه، لا يعتبر طرفه على هذه جريا على هذه القاعدة. خلاص واضح. طبعا هناك فرق بالنسبة لدرس الفقه أن يفهم أن هناك فرقا بين النجاسة المعفو عنها وبين الأعيان الطاهرة. خلاص الأعيان إما أن تكون نجسة كالخنزير والكلب والخمر، هذه نجسة بنفسها والنجس لا يطهر، لا يطهر. خلاص إلا الخمر يطهر بالتغيب بالتحل بالاستحلال. خلاص لكن النجس كالبول مثلا والكلب وكذا هذا لا يطهر في نفسه أبدا. طبعا الكلام هذا كله على مذهب الشافعية. القسم الآخر هو الأعيان، الأعيان يعني الأشياء التي لها جرم محسوس مشاهد. ماشي. فهناك أعيان نجسة، هذه ذكرناها. هناك أعيان متنجسة، أعيان متنجسة، الأعيان المتنجسة هي التي طرأت عليها النجاسة وهذه تطهر خلاص، تطهر بالماء وبما ينحو نحوه من المطهرات في الشرع خلاص، التي هي الماء والتراب والقالع اللي هو الحجر في الاستنجاء خلاص، والصبغ والاستحلال خلاص، ماشي، من انواع المطهرات يعني، والمكسرة وحاجات تانية خلاص يا اخوة معانا. فديت تسمى اعيان متنجسة، على الاصطلاح لا نسميها اعيان نجسة، يعني الثوب ان وقعت عليه نجاسة اصطلاحا لو بنتكلم كلام فقهاء ما نقولش ده ثوب نجس، لا هذا ثوب متنجس، لان المتنجس يطهر ممكن يطهره، لكن النجس نجس لا يطهر خلاص، واضح. فنقول هذا ثوب نجس، نجس عفوا، ثوب متنجس، متنجس يعني حصلت وحلت فيه النجاسة خلاص. كذلك القسم الثالث الأعيان، الأعيان الطاهرة، الأعيان الطاهرة التي هي كل شيء، الأصل في كل الأعيان الطهارة، الأصل في كل الأعيان الطهارة إلا ما ورد في الشرع نجاسته خلاص. كل حي طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ومن أحدهما، كل المطعومات طاهرة إلا ما إلا الخنزير، وكل الأشربة إلا الخمر ونحو. إذا هذه أعيان طاهرة. القسم الرابع أيضا هي المعفو عنها من النجاسات، هذه قسم من الأعيان نجسة، لاحظ يعني ليست طاهرة لكن الشارع رخص فيها لعلتين عند الجمهور، إما لمشقة الاحتراز، إما لمشقة الاحتراز يعني يصعب على الإنسان أن يتفاداها وأن يتلافاها خلاص، كزرق الطيور في الشارع، زرق الطيور الكثير في الشارع، زرق الطيور لأن خرق الطيور يعني خلاص، هذا له أحكام كنا فصلنا فيها في درس السابق في متن أبي شجاع. لكن على كل حال هذا بشروط معينة، بثلاثة أو أربعة شروط عند الشافعية، يكون هذا من النجاسات المعفو عنها خلاص. كذلك دم الجرح، الإنسان إذا كان يصلي كما في حديث عمر أنه صلى وجرحه يثعب دما أو يثغب دما بالروايتين، بشروط معينة عند الشافعية، رغم أن الدم نجس عندهم، رغم أن الدم نجس لكن يقولون هذا يعفى عنه إذا كان دم نفسه ولم يكن مخالصا لغيره ولم يتجاوز محله. بعض الشروط عند الشافعية، ليس مثل هذه دروس محل تطويل بها إن شاء الله في مستويات أخرى، فيكون هذا معفو عنه. فهناك فرق بين الأعيان النجسة والمعفو عنها من النجاسات، فلا تقل هي طاهرة، مثل النجاسة التي لا يدركها الطرف، هذه نجاسة لا إشكال أن البول نجس لكنه يعفى عنه إن كان قليلا لا يدركه الطرف. كذلك مثلا ما يذكرونه من ميتة ما لا دم له، أو بتعبيرات بعض الفقهاء ميتة ما لا نفس له سائلة، نفس له ملوش نفس سائلة يعني ملوش دم، اللي ما عندوش دم يعني خلاص، ليس له نفس سائلة يعني ليس له دم، والدم اللي هو المعروف يعني خلاص، الدم الأبيض، الدم الأحمر الجاري خلاص، لأن البعض يقول البعوض عنده دم خلاص، لكن المقصود هو الدم الذي يجري في العروق، الدم اللي هو الأحمر المعروف خلاص، ماشي. فيدخل في ذلك البعوض والذباب ونحو هذا خلاص، ويدخل فيه النمل، ويدخل فيه مثل هذه الحشرات يعني خلاص. هذا الميتة، ميتة هذه الأشياء نجسة عند الشافعية خلاص. وزبا بيقول يدخل في ذلك النصارى بما ان ما عندهمش دم، طب انا هقول لك شيء افضل من ذلك، النصارى مش ميتة ما لا نفس له سائلة، النصارى عند الشافعية حيوان غير محترم خلاص. لما بييجوا يتكلموا الجماعة أصحابنا، لما بييجوا يتكلموا عن التيمم خلاص، يقول لك فإن كان معه ماء لا يكفيه أو يحتاجه لنفسه أو لحيوان محترم تيمم وتركه، معاه ميه ومسافر بس المايه دي لو اتوضى منها مش هيقدر انه يشرب او يتوضا او انه بيستعملها انه يشرب عفوا او ياكل يطهو بيها او يستعملها لسقيا حيوان محترم خلاص، فبالتالي يترك هذا ويتيمم، يترك الماء ويتيمم. فلما يجوا يفسروا بتوع الحواشي الحيوان المحترم يقول لك فخرج به الكلب والخنزير والكافر والمرتد وتارك الصلاة، حاجات كده يعني خلاص. فبيقولوا ان هم حيوانات مش محترمة يعني خلاص، ان هم كالأنعام يعني بصرف النظر. طبعا حاجات ده فكر ظلامي، خليكم في الفكر التنويري بتاع السماحة والايه والمقاصد العالية. المهم انه هنقول الموجود عندهم يعني، قال ايه؟ والماء الكثير، اذا عرفنا ان الماء ان حلت فيه نجاسه معفو عنها كالذي لا يدركه الطرف، او ان سقطت فيه ميته لا نفس لها سائله، كما في حديث النبي اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلينقله يقلبه يعني خلاص، لان هذا ميته ما لا نفس له سائله. ده على المذهب عندنا نجاسه معفو عنها، عند الحنابلة طاهرة، ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة عند الحنابلة أصلا، ما عندهمش إشكال يعني هي طاهرة، إلا إن كانت متولدة من النجاسة زي الصراصير التي تتولد من البيارات والبكابورتات والحاجات دي نجسة عندهم. ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم يسيل خلاص ماشي، ما لا نفس له سائلة خلاص، ده الصلاح كده مفهوم من الإخوة. ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم، هذا عند الشافعية نجاسة معفو عنها، يعني لو وقع على ثوب أو كذا لا يعني خلاص هذا معفو عنه، إن سقط في إناء ماء قليل معفو عنه خلاص لا ينجس هذا الإناء. واضح؟ هذا من النجاسات المعفو عنها عند الشافعية ومن الطاهرات عند الحنابلة. خلاص؟ ماشي يا اخوة؟ اللي مش فاهم نكتب ثلاثة قبل ان نشرع في مسائل الماء المستعمل. طيب اللي فاهم يكتب واحد؟ يعني ممكن اجيب لك سؤال مثلا اقول لك مثلا، شوف السؤال ده، ماء كثير خلاص وقعت فيه بعوضة خلاص ماشي، ماء كثير وقعت فيه بعوضة ماشي ولم تغيره خلاص، اذكر حكم الماء مع السبب، اذكر حكم الماء مع السبب، ايه تبقى الاجابه الفقهيه ايه؟ هتقول لي حكم الماء لا جائز دوت ده حكم تكليفي، لا هتقول لي الماء طاهر خلاص هو طاهر خلاص او طهور قول اللي يريحك خلاص، المهم انك تقول انه ليس نجسا خلاص، قل فالماء طهور او طاهر خلاص. ايه السبب ان هو ليس نجسا؟ نعم هتقول انه ماء كثير يعني قلتان فاكثر، ده السبب الاولاني، يعني حتى لو كان اللي وقع فيه نجاسة ليس معفوا عنها فهو ماء قليل. لذلك انا شخصيا الاجابة التي لهذا السؤال الاجابة النموذجية، لان الماء كثير لم يتغير، لان السؤال فيه في تركة معينة، إن أنا ليه حطيت كلمة كثير في السؤال؟ عشان اللي فاهم اللي عقله مرتب فقهيا واحد اتنين تلاتة هيقول لي إن الماء كثير لم يتغير، إن شاء الله يكون اللي اتحط خنزير قد قارة قد شبه القارة الهندية، طبعا الماية ما اتغيرتش خلاص، فأنا مش محتاج أنا تقول لي إن إنه البعوضة نجاسة غير معفو عنها، ده اللي أنا عايزه، أنا هحسب صح برضه للاتنين، بس ده سؤال ده اللي هو إيه؟ يسموه ايه؟ ده الايفاليويشن، ده التقييم، انا هفهم كده مين اللي فاهم، فهمت؟ وسؤال الجواب عليه في قد ايه؟ في خمس كلمات مش في سطر حتى، عشان كده بقول امتحان كبير ونص ساعة يتحل. فمش هقول لك اذكر اقسام المياه وايه القليل وايه الكثير، بس هو ده سؤال. فهمت؟ مش فاهم انا دماغي ازاي. هتقولي لانه كثير لما يتغير، خلاص شكرا. ليه انت بتقولي ليه بتغلطني وتقولي بعوضه ومش بعوضه؟ المهم ان هو كثير لما يتغير. انت تقولي الكلمتين دول لان انت سعيد بقى ان هي معفو عنها، لما اقول لك وقع في ماء قليل خلاص. ولو انا قلت لك ماء قليل مش هقول لك لم يتغير، يبقى انا ما بفهمش ان السؤال اصلا مش مهم. يتغير ما اتغيرش مش مهم. هتقول لي لا ينجس الماء لان البعوضه من النجاسات المعفو عنها، من النجاسات المعفو عنها. عايز توضح انك فاهم اكتر تقول لي انها ميته لا نفس لها سائله، بس خلاص. واضح الاخوه؟ اللي فاهم يكتب واحد، اللي فاهم الكلام بنتكلم عن مين يكتب واحد. خلاص. لما يكون الماء كثير وما تغيرش، لم يتغير وصف له بحلول النجاسة، انت مش في حاجة تقول ان اللي وقع دوت كان نجس معفو عنه ولا نجس لا يعفى عنه. خلاص، هو لم يتغير اصلا، هو لم يتغير. واضح؟ خلاص. فانا هجيب اسئلة كلها مسائل كده. خلاص. طيب. قال والقليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير، والماء الكثير لا يتنجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه. خلاص. الماء الكثير، ايه هو الماء الكثير ده؟ ما كان قلتين فاكثر. خلاص، لا تنسى هذا. ما كان قل هذا عند الشافعية والحنابلة، معتمد الحنابلة، هو ده ما كان قلتين فاكثر. خلاص. فكان عندنا قلتين بالارطال البغدادي وهم عندهم بالشامي، مش مشكلة، لكن المهم ان هو قلتين، ده ليه من خلاص. اذا كان الماء كثيرا، يعني اذا كان الماء قلتين فاكثر من قلتين، لا يتنجس. طبعا كلمة لا يتنجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه، يفهم منه ايه؟ اذا سقطت فيه نجاسة، انه مش هتنجس لوحده. خلاص. الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه. المقصود ان الماء الكثير لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. خلاص. بل اذا تغير طعمه او لونه او ريحه. او هذا معناه بدلية، يعني لا نعني انه يجب ان تتغير الاوصاف الثلاثة جميعهن. لا نقصد هذا ابدا. وصف واحد يكفي، يعني لو تغير اللون فقط جيد، تغير اللون فقط، الريح فقط، الطعم فقط، كل هذا كاف في إثبات النجاسة. خلاص. يعني لا يشترط اجتماع تغير الأوصاف عند أحد من العلماء، لا يشترط أبدا. خلاص. ماشي. الماء إذا تغير بالنجاسة نجس بالإجماع، قليلا كان أو كثيرا، عند المفرقين بين القليل والكثير، وعند الذين يسوون بينهما كما الملكين. خلاص. هذا لا إشكال في أن الماء إذا كان متغيرا بالنجاسة أنه يكون نجيسا. خلاص. هنا مسألة، دي مسألة برضه. خلاص. ودي هجيبها في الامتحان نصا، يعني ماء وقعت فيه نجاسة، بلاش نجاسة، ماء وقع فيه نمل فغيره. خلاص. اذكر حكم هذا الماء. ماشي. انا مش هجاوب السؤال، لكن هقول الان القاعدة اللي تفهم بها الاجابة. قلنا ان النجاسة ان غيرت الماء نجس ذلك الماء، وإن حلت نجاسة معفو عنها في الماء القليل فلم تغيره لا ينجس، بخلاف إن وقعت نجاسة ليست معفوا عنها في ماء قليل فإنها تنجسه وإن لم يتغير. خلاص. فإذا إذا سقطت نجاسة معفو عنها أو ليس معفوا عنها في ماء قليلا كان او كثيرا فغيرته فالماء نجس، سواء تغير بنجس معفو عنه او نجس ليس معفوا عنه. طالما تغير بالنجاسة نجس. خلاص. لا، النمل على مذهب الشافعية ميتة، وكل ميتة نجسة على المذهب، حتى ما لا نفس له سائلة. عند الحنابلة مش نجس لانه ما عندوش دم، لكن مذهبنا نجس، لكن نجس معفو عنه. يعني مفيش مشكلة مثلا واحد يصلي وفي ثوبه نمل ميت، مفيش مشكلة. لكن الكلام الآن فيما إذا سقط ذلك النمل في ماء فغيره وهو معفو عنه من النجاسات، لا فرق. طالما تغير بالنجاسة معفوا عنها أو ليس معفوا عنها فإن ذلك ينجس الماء، طالما حصل إيه التغير. إنما الرخصة فيما إذا سقط المعفو عنه من النجاسة في الماء فلم يغيره والماء قليل، حينئذ يعفى عنه كما في حديث البوضة. ماشي؟ اللي فاهم يكتب واحد، واللي مش فاهم يكتب ثلاثة. لذلك قال الشافعية: إن سقط في الإناء بعوضة لا تنجسه، فإن سقط كثير، واحد بيشرب ومن حظه العاشر بقى ست سبع دبانات اتفقوا يعملوا عملية انتحارية أو منطن له في الشوربة ولا في الحساء ولا في بتاع. خلاص؟ المعتمد عند الشافعية إنه ينجس المائع أو ينجس الماء بهذا. قالوا إنه نادر، إنه خمس ست، لو كان كثير هذا نادر. قالوا لأن النادر لا حكم له، النادر لا حكم له والنادر ولا رخصة به، فخلاص ينجس يعني. لكن دبانة واحدة، نملاية نملتين، خلاص. اللي مثلا بيفتحوا السكر يلاقوا فيه نمل مثلا، في ناس بتحب الشاي بالنمل جدا، خلاص له مذاق مختلف، هذا أيضا لا بأس به لأنه قليل. خلاص. لكن إن سقط مثل ذلك فغير الماء أو المائع ينجس لأنه نجس. هنا ينماز ثمرة الخلاف مع الحنابلة، لأن بعض من لا فهم له في فقه المذاهب قال لك: والخلاف بينهما لفظي ليس له صورة، صوري ليس له ثمرة. خلاص، لأنه قرأ كتاب واحد في الفقه وربما لم يفهمه جيدا، لأنك أصل دول بيقولوا طهرة ودول بيقولوا نجاسة معفو عنها. معايا يا إخوة؟ يقول لك اصل الحنابلة بيقولوا كده في الطاهرات: وميتة ما لا نفس له سائلة طاهر. خلاص، طاهرة. واحنا نقول نجاسة معفو عنها، في فرق؟ ايوه، احنا نقول نجسة. ايه الثمرة؟ ثمرات كتير منها ديت. الان لو نجاسة، لو هذا البعوض وقع في اناء فغيره عند الحنابلة، ما حكم هذا الماء عند الحنابلة؟ حكمه ايه؟ حكمه طاهر، مش طهور بس طاهر، لانه تغير بالطاهر. زي الماء اللي فيها شامبو او صابون او فيها ماء ورد او فيها عطر او فيها، يجوز شربه والاغتسال به لغير عبادة، ويجوز الطبخ به، يبقى البعوض يبقى دانيل. خلاص، يجوز. لكن عندنا نجس يجب اراقته، تغير بالنجاسة المعفو عنها تغير بها، يبقى نجس. لكن عندهم طاهر، هذا فرق. يبقى في الخلاف له صورة ملوش، له صورة مش ملوش، له ثمرة مش ملوش ثمرة. خلاص، لأن الحديث إذا وقع في إناء أحدكم، ده عندنا معناه إن هو معفو عنها، يعني لم يفهم منه الشافعي الطهارة، قال لك ده معناه إن هو يعفى عنها. قال لك يعني لا نخرم القاعدة إن كل ميتة نجسة. طب والحديث؟ لك الحديث غايته إنه يعفى عنها، مفيش في الحديث إن هو طاهر. فين في الحديث إن هي طاهرة؟ قال لك معناه إنه يعفى عنها. الإمام أحمد قال لك لا، ده معناه إن هي طاهرة، إنها لو لم تكن طاهرة لما رخص فيها، حاجات من هذا المعنى. خلاص، لكن المهم إن دي هي إيه ثمرة هذا الخلاف. إذا لو تغير الماء القليل أو الكثير بالنجاسة فإنه ينجس بذلك، لا فرق بين النجاسة المعفو عنها أو غيرها، ولا فرق بين أن يكون الماء قليلا أو كثيرا. أما الماء القليل فإنه إن وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها فإنها تنجسه وإن لم يتغير، أما إن سقطت فيه نجاسة معفو عنها فإنها لا تنجسه. ده الاختصار. طيب، تبقى مسألة، فتبقى مسائل. حكم المائعات، المائعات في اصطلاح الفقهاء كل سائل ليس ماء، كل سائل ليس ماء يبقى مائع. ماشي يا إخوة؟ عصائر، كل أنواع السوائل. خلاص، ما هو يعتبر عصائر؟ شاي، خل، صلصة، عطور، عطور، كل دي مائعات يسموها ايه؟ مائعات. عكسها جامدات، عندهم جامد وعندهم مائع. انتوا عندكم القشطة مائعات يا اخ اسامة؟ يعني بتشربوا القشطة ولا بتاكلوها؟ يعني يمكن سلوا بناتكم، انا ما اعرفش. يعني عندنا بياكلوها القشطة، خلاص انا ما بحبهاش اصلا، وبالتالي مش هتكلم عنها في الدرس بتاعي يعني. خلاص. المهم الدماء مائعات برضو، مائعات الدماء مكونة من المائعات، بس الدم نجس عند الفقهاء. خلاص. المهم، لا كلامنا الان عن المائعات الطاهرة، لان كلامنا الان في النجاسة، امتى ننجس؟ فما عادش يقول لي طب والخمر، الخمر من المائعات. بس كلامنا ملهاش محل في كلامنا الان، احنا كلامنا في المائعات الطاهرة حكمها ايه في النجاسة؟ هل برضو فيها قليل وكثير؟ يعني في قلتين ومفيش قلتين؟ يعني لو كانت الصلصة قلتين لم تحمل الخمس، ولو كانت دون القلتين تنجس بمجرد لا. قال العلماء ان المائعات حكمها حكم القليل مطلقا. يبقى المائعات حكمها حكم ايه؟ حكم القليل، تنجس بمجرد وقوع النجاسة فيها وان لم تغيرها. واضح؟ يبقى لما يجي لك سؤال صح وغلط، خلاص، المائعات قليل وكثير، فما كان قليلا نجس بمجرد حصول النجاسة فيه، وما كان كثيرا لا ينجس إلا بالتغير. صح ولا غلط؟ وده كويز، صح ولا غلط؟ عشان كانوا طالبين نماذج أسئلة، أو ده كويز غلط. مش المائعات، المية بس اللي فيها الحكم ده، خلاص، الماء بس، لكن المائعات حكمها حكم القليل، حكمها حكم القليل. شوف أسئلة سهلة جدا، يعني ايه ما لوثت الا ما حولها؟ الكلام ده في الجامدات، اذا سقطت النجاسة في الجامد قلع الجامد وما حوله، بيسموها التطهير بالتكوير. التطهير بالتكوير، الزيت ينجس بمجرد حصول النجاسة فيه عند الحنابلة والشافعية والجمهور والمالكية كلهم، لانه مائع وفي نجاسة ينجس كله. ماشي. السمن إذا كان جامدا فسقطت فيه نجاسة، حديث الفأرة المشهور، إذا وقعت الفأرة في هذا السمن فإنه تطرح الفأرة ويكور حولها بمعلقة ولا حاجة كده، ينزع شيء من مما حول مما سقط. خلاص. لا يقاس على السمن لأنه قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق مكسور من علل القياس، الكسر والنقض والحاجات دي، ما ينفعش قسم على الفرق، هذا جامد وهذا مائع. خلاص. بياكلوا جيلي ووقع في الجيلي نقطة دم، شيلوا نقطة الدم وبمعلقة الشاي كده اللي بياكلوا بيها دي يقوموا شايلين حتة كمان، ده بيسموه التكوير. يقول لك وسائل التطهير، ها، الغسل والتكوير والمكاثرة. ماشي. ده الجامد ده. احنا لسه هندرس النجاسات كمان فيما بعد ان شاء الله، بس يعني ايه الشيء بالشيء يذكر يعني، والاستحالة. خلاص. والجفوف عند من يقول لي من الفقهاء. ماشي. جماعة الحنفية والجماعة دول. ماشي يا اخوة، واضح كده؟ حتى الان واضح؟ اذا القاء الدم نجس. نعم نجس، نعم الدم نجس، لكن منه ما هو نجس معفو عنه، ومنه ما هو نجس ليس معفو عنه. نجس بالإجماع. أي نعم، أحسنت، نجس بالإجماع، الدم نجس بالإجماع على الصحيح. خلاص. ده مش درس النجاسات يا إخوة، خلاص وقفوا النجاسات. خلاص. في درس في العين الطاهرة والنجسة، خلينا نكمل بس عشان عايزين نخش في موجبات الغسل لو سمحت. بيقول لي لنسلم بالإجماع يا سيدنا. انتم احرار شيخنا الحبيب، انت تسلم ما تسلمش، المهم يسلم عليا انا، مش عايز تسلم بالاجماع. خلاص. انا يكفيني ان احمد بن حنبل يرى هذا الاجماع، بس اللي هو اصلا ما بيرويش اجماع، هذا شيخنا جاوي، ما انا حنبلي ومذهبكم انه نجس، حنبلة ايه دول؟ افهم بس، حد يشاور لي بس. خلاص. طيب، القيح نجس، القيح نجس لا اشكال، ندور مع الدليل، حبك الله مولانا. طيب، ده مذهب الفقهاء الأربعة وابن تيمية كل الناس، لا قائل بطهارته من قبل الشوكاني رحمه الله. خلاص. بس يعني وما فيش دليل على طهارته اصلا، ما فيش دليل الا بس كانوا يصلون في جراحاتهم وصلى وجرحه يصعب دما، ما فهمش اي دليل على الطهارة خالص يعني. يعني عجيب كيف استدل الشوكاني بهذا في النيل يعني. المهم نكمل موضوعنا الخطير، ما فهمش دليل خالص يعني. ده واحد صغير قال لك يحمل على الضرورة، خلاص خلص خلص، فين الدليل؟ فيش دليل. المهم نقول والماء كثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، خلاص. وقلنا إنه حكم المائعات هو حكم الماء القليل، واضح؟ طيب أذكر بعض المسائل لم يذكرها المؤلف. المؤلف لم يذكر إذا وقع في الماء طاهر، إذا وقع في الماء طاهر يعني وقع في الماء مسك، وقع في الماء فاكهة، وقع في الماء أي شيء طاهر، ما حكم هذا الماء؟ خلاص، قليلا كان أو كثيرا لا فرق، إن لم يتغير الماء بهذا الطاهر كان ذلك الماء طاهرا مطهرا، وهو ما يسمى بالطهور عند الفقهاء، وهو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث الطارئ، ده تعريفه الماء الطهور. خلاص ماشي، حتى ماء مطلق دلوقتي. كان واحد زمان بيقرا في الحاشية يقول لك الماء المطلق. خلاص هنتكلم عن الماء المطلق، كل ما اشوف المفعول المطلق والماء المطلق يجي في دماغي المطلق على طول اتذكره يعني. خلاص هذه ملح وفوائد علمية مفيدة. ماشي يا اخوة، اذا عندنا الان اذا وقع في الماء طاهر لم يغيره فانه يبقى على طهوريته، يبقى على هذه الطهورية او الطهورية، خلاص يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني يتوضأ ويغتسل به وتطهر به الاعيان المتنجسة. ماشي، هنقول بقى دلوقتي كله، خلاص ده واحد. اتنين، طيب ان سقط في الماء طاهر فتغير به الماء، ما الحكم؟ يكون الماء طاهرا ايضا لكن لا يكون طهورا، اي انه يصلح للانتفاع به في غير العبادة الشرعية ومنها ازالة النجاسات. اذا تغير الماء، قال شيخنا أبو عبد الرحمن عليك شخص بركاته وشقت الأنوار وغردت الأطيار، خلاص. إذا وقع في الماء طاهر فلم يتغير به الماء فهو طهور على حالته، يرفع الحدث ويزيل الخبث الطارئ، كويس، كما هو يتوضأ به ويغتسل به وتزال به النجاسات، لا فرق البتة، خلاص. فإن سقط في ذلك الماء طاهر فغير ذلك الماء، قالوا يكون الماء طاهرا غير طهور، يعني ينتفع به لكن لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. طيب لكن هذا ليس مطلقا، يعني ما حد التغير الذي يفضي بنا إلى جعل الماء طاهرا وليس طهورا؟ قال الفقهاء الماء الطهور هو الماء المطلق على حالته. ما معنى الماء المطلق؟ ماشي، ما معنى الماء المطلق؟ حد عنده فكرة؟ الماء المطلق هو الماء بدون إضافات، جيد، خلاص، هو الماء بلا قيد، خلاص، او بلا اضافة حقيقية، لا مش لازم يكون في جريان، لا يشترط ان يكون جاريا، لا لا لا، جاري او او او او ليس جاريا، لا لا يشترط، المهم ان يكون ماء بلا قيد. يعني ايه بلا قيد؟ لا ليس بالضرورة انه، لانه سيأتي الان ان هناك الماء قد يتغير لونه او طعمه او ريحه بالطاهرات ويعتبر ماء مطلقا. ما معنى ماء بلا قيد؟ هو ما يسمى الماء، يعني مثلا لو أتينا بماء الآن بعض الناس يحب أن يضع في الماء نقاط يسيرة من ماء الورد اللي بيسمى النورد، خلاص، ومنه العلامة النوردي الشافعي رحمه الله صاحب الحاوي، الحاوي كتاب العظيم أكثر من 12 جزء، لأنه كان بيبيع ماء الورد ده. ماشي؟ لا استنى شوية، استنى قبل الشاي والقهوة، خلاص، عشان يبقى طعم الماء جميل، خلاص. هل هذا الماء بعد وضع هذه القرارات اليسيرة التي غيرت وصفا من أوصاف الماء، مش غيرت وصفه، طعمه وأحيانا ريحه، هل ما زال اسمه ماء أم تغير اسمه؟ اسمه ماء يبقى ماء. هل اسم الماء؟ لا لا أخو سامي، الآن سيأتي الفرق. هل هناك فرق بين الماء الذي أضيفت إليه قطرات يسيرة من ماء الورد هذا، وبين ماء الورد الذي هو النوع اللي احنا حطينا منه القطرات؟ يعني انت دلوقتي رحت للراجل اللي هو بيبيع ماء الورد، ماء الورد دوت ده اسمه ماء ورد، ده بيتشرب؟ ما بيتشربش، لكن هو بيحط لك منه قطرات في الماء، الماء المطلق، الماء الذي ليس له قيد، قيد يعني ملوش وصف، ما تقولش ماء ورد، ما تقولش ماء برتقال، ما تقولش ماء كولونيا، ليس مقيدا بوصف مادي، بخلاف ما تقول مثلا ماء البحر، هذا الماء مقيد بوصف، لكن وصف ليس له أثر، وصف معنوي، إن هو ماء بحر أو ماء بئر أو ماء مطر. لذلك بعض الفقهاء لما تقرأ في الحاشية يقول لك هو الماء المطلق، أي الماء بلا قيد حقيقي وخرج به المعنوي. يعني خرج به المعنوي، يعني أحيانا قد يكون الماء مضافا لقيد، لكن قيد لا أثر له، كماء البئر. هل ماء البئر دوت مش مطلق؟ مطلق. أما ليه أضافوه للبئر؟ عشان يقول لك إنه طلع من البئر يعني، خلاص شكرا. ماء البحر لو أنت عايز على القاعدة هو مش مطلق، هو مقيد، مقيد بكونه من البحر، لكن هل هذا القيد له أثر؟ ملوش أثر، لأنه مش قيد مادي، ده قيد معناه إنه هو جاي من البحر، شكرا. ماء سحاب، ماء ثلج، ماء برد، كل هذه القيود ليست معتبرة، فيعتبر ماء مطلق ليس إشكالا. لكن الماء المطلق المعني هنا في مسألتنا هو الذي ليس مضافا لغيره من الأعيان المادية، مش مضاف ليه إنه ماء مانجا مثلا، أو ماء مش عارف كذا، أو ماء عصير أو شاي أو قهوة، خلاص؟ واضح؟ ماشي. ما ماء البحر طهور بالنص، ليس إشكالا ماء البحر، خلاص؟ إذا معنى الماء المطلق هو الماء الموصوف بلا قيد، ده منتهى البساطة. بعض يقول لك الباقي على أصل خلقته، ماشي لا إشكال، تعريفات كثيرة كلها معنى واحد، الباقي على أصل خلقته، خلاص؟ يعني لو أمطرت السماء ماء متغيرا طعمه آس أو ريحه غريب، هذا مطلق لأنه على أصل خلقته، لا إشكال، ماشي؟ إذا مسألة الماء إن وقعت فيه عين طاهرة فلم تغيره فهو طاهر مطهر، اللي هو الطهور. اثنين، الماء، طبعا لا فرق بين القليل وكثير، الماء إن وقعت فيه طهارة فغيرته تغييرا لم يسلبه اسم الماء المطلق فهو طاهر مطهر، زي الماء اللي فيها نقاط من ماء الورد ديت، خلاص، أو ماء فيه صابون يسير ليس كثيرا، يبقى طهور زي ما هو عادي، يتوضأ به ويغتسل به ويتزال به النجاسات، خلاص، كما في حديث تكفين وتغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم واجعلوا فيها شيئا من سدر، وهذا مستحب باتفاق الفقهاء أنه يجعل في الغسلات شيء من سدر، وبعض الفقهاء قال لك ويقاس عليه الصابون وغيره، خلاص، واضح؟ لأن هذا لا يسلب الماء اسم المطلق، يبقى الماء مطلق، واضح؟ وهذا أثر كثير منها حديث الماء الذي كان في القدر، القصعة التي فيها أثر العجين، هذا لم يغير اسم الماء، خلاص؟ لكن إن سمي الماء ماء عجين أصبح أبيض كاللبن واسمه ماء عجين، لم يعد ماء مطلقا، خلاص. إذا هذا الحديث محمول إن الأثر كان إيه؟ بسيط، لا إشكال فيه، طبق، ماشي، كان فيه مثلا فاكهة ولا كان فيه خضار وحطيته في مية خلاص، والمية اتعكرت شوية لكن مية زي ما هي، ده لا مطلق. لكن ان تغير مطلقا بتغسله بقى مواعين وبتاع، والمية كلها صابون وصلصة وسمنة وبتاع، دي اسمها ماء مواعين، مواعين جمع ماعون، خلاص ده يصبح لسه الطين لسه جاي. دي المسألة الثالثة، ما تغير بمقره وممره، خلاص ما فيهوش الأحداث. إذا المسألة الثانية بتاعتنا أن الماء إن تغير بطاهر لم يسلبه اسم الماء المطلق فإنه يكون طهورا، طاهر في نفسه يطهر غيره. ماشي، دي الصورة الثانية واضحة. اللي مش واضح له القضية مش واضحة يكتب ثلاثة، يعني بعض الناس يتشدد. يعني أنا أعلم إنسانا أفتى واحدا من الناس ظل عمره كله يغتسل أن كل إغساله باطلة، وقال له بقى مش عارف تعيد ولا تعمل إيه، كلكع له الدنيا. قال له ليه؟ قال له أصل هو كان بيغتسل بمية وكلونيا. خلاص، السؤال الآن، هل هو يغتسل بالكلونيا؟ يعني هو راجل لطيف يعني بيقول لك أنا لما باجي أغتسل ماشي بملى البانيو وبحط فيه كولونيا، نقطتين كولونيا، هذا ماء مطلق. يعني مفيش فقيه يفتي ده مش ماء مطلق، خلاص، انما ما حطش جاز الكولونيا، يعني دي مش كولونيا دي ميه، خلاص. بيحط فيه، ناس كتير جدا بتغتسل كده بتستحمى كده، خلاص، بخلاف لو كانت الكولونيا او العطر او اي شيء او الشامبو او الصابون كثير جدا بحيث لا يسمى هذا ماء، ده شيء اخر، هذا امر اخر. ماشي، لكن الماء متغير تغيرا يسيرا يسيرا لا يؤخذ على جهله. ما هو اصلا فتوى غلط، هو مش جهلش بحاجه، هو اصلا غسله صحيح، هو مش متاخر، هو غسله صحيح اصلا، ما الاشكال؟ زيه زي اللي جعل في الماء شيئا من سدر اهو، جعل في الماء شيئا من كولونيا، خلاص ايه الاشكال اصلا؟ هو غسله صحيح اصلا، هو المفتي بيفتيه بجهاله، يا اما قراءه ناقصه من هذا الانسان قارئ مش مفتي، او انه كده دعواه خلاص. هل الندى ماء؟ الندى ماء، نعم، ماء قطرات هذه ماء إن جرت على العضو يجوز الاغتسال بها. الفقهاء بيقول لك مسألة إذا أتى بثلج وأمره على بدنه يصح به تصح به الطهارة إن جرى على العضو ولو جريا يسيرا، لازم المية تجري على العضو عشان يسمى غسل، لان الغسل عند الفقهاء هو جريان الماء على العضو او على الثوب او على اي شيء، لازم المية تجري ولو من غير دلك، بس تجري لازم، خلاص ان شاء الله ملي بس مش لازم تجري في شلال، يعني المهم انها تجري ولو بشكل رقيق، يعني الماء يجري يعني، خلاص. طيب، اذا الصورة الثانية اذا وقعت الطهارة وغيرت الماء تغيرا سهلا يسيرا لا يرفع عنه اسم الماء المطلق، خلاص واضح، فهذا ما يسمى، هذا يسمى ماء طهورا لا اشكال فيه. القسم الثالث، ماء رفع عنه اسم الماء المطلق كماء الورد، خلاص، وماء العينين. ايه ماء العينين ده؟ صحيح، حد عرف ماء العينين؟ يقول لك يكتب ماء العيون، الدموع، هل يجوز الوضوء بالدموع؟ لا يجوز، لانه ماء ليس مطلقا، ده ماء مقيد ده. ماشي، طيب ماء البحر، هيجي لك سؤال خلاص اقول لك لا يجوز الوضوء بالماء المقيد بالاضافات كماء ماء زهر، كماء زهر وماء قرع. يقولوا الفقهاء برضه القرع تفتحه تطلع من جوه ميه، يتوضأوا بميه القرع دي كماء كماء ايه؟ قلت ايه؟ كماء ورد وماء قرع وماء بحر، وحط لك حاجه رابعه فتتنبسط، طلع اول اختيارين صحيح خطا، وتذكر السبب مع ذكر السبب، تقول لي لان ماء البحر دوت مطلق، امال الاضافه دي ايه؟ تقول لي اضافه ليست حقيقيه زي ماء البئر وماء كذا وماء كذا وماء كذا. ورد حديث ان الصحابه بعد ان اكلوا من وليمه عرس شربوا من ماء السماء من حياض بجواره، ما الماء السماء والمطر ام هو ماء العيون؟ وارد، اصلا هو ماء هناك من العيون ما ينبع ماءه من الارض، وهناك من العيون ما يكون ماؤه من السماء امسكته الارض، ف فهذا يعني هذا محتمل، لا إشكال يعني. يعني ماء السماء من حياض، من حياض يبقى شربوه من الأرض، لكن هل نبع من الأرض أم سقط من السماء؟ خلاص، لأنه خلافا لبعض الناس مش كل الماء بتنزل من السماء، في ماء ينبع من الأرض. خلاص ماشي. خلاص، وهو يعني الأصل يعني أن الماء يكون من السماء، يعني ده الأصل. خلاص، فمنه ما يمسك في الأرض ومنه ما يعني لا يكون كذلك. قال خلاص، يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه حكم. يبقى الصورة الرابعة، يبقى عندنا ماء حلت فيه طهارة او حلت فيه عين طاهرة لم تغيره، لا اشكال. اتنين، ماء حلت فيه عين طاهرة غيرته تغييرا يسيرا طهور. ماء حلت فيه طهارة غيرته يبقى نجس، صح؟ لأنه لا يجوز الوضوء به يبقى نجس، تمام؟ قالوا لي نعم هم، خلاص نسوا الدنيا اللي فيها. لا، ما يبقاش نجس، يبقى طاهر. هو كل ما لا يجوز الوضوء به يبقى نجس؟ لا، يجوز الانتفاع به وشربه، يعني كده حرام نشرب الشاي والقهوة لأن هم نجسين. طاهر مش طهور، تشرب شاي تشرب قهوة تشرب عصير، لكن لا تتوضأ به ولا ايه ولا ترفع ولا تطهر به الأعيان المتنجسة. لا يوجد، لا يوجد صنف نجس في كلامنا بالتأكيد، لأنه كل كلام عن أن عينا طاهرة وقعت في الماء، فكيف تنجسه وهي أصلا طاهرة؟ ماشي. آخر صورة من الصور ديت هو أن يتغير الماء تغيرا ولو كثيرا، ولو كثيرا بما هو من أصل خلقته، بما هو من أصل خلقته. خلاص، أو ما يشبه أصل خلقته. في فرق؟ في فرق. إيه الفرق؟ بعبارة الشافعية بقى، دي عبارة الحنابلة الباقي على أصل خلقته والكلام، لكن عبارة الشافعية وبرضه موجودة عند بعض العلماء الآخرين، هو الماء المتغير، الماء المتغير بممره أو مقره، الماء المتغير بالممر أو المقر، بممره أو مقره. مثال المتغير بمقره، مثلا ماء في بئر، والبئر دوت نبتت فيه زهور زي ورد النيل والنباتات ديت، فغيرت طعم الماء يسيرا أو كثيرا، أو غيرت لونه أو ريحه، جعل فيه عطانة. خلاص، هذا ماء متغير بمقره، يعني بمكان وجوده الثابت، هذا يجوز. هذا ماء طهور، يجوز الوضوء به ويجوز حتى من جهة النفس تعافه، لكن حكم انه طهور. حاضر، هقول حاضر. خلاص، نجس طبعا، اخي الوزبة طبعا نجس، هذا نجس لا اشكال، لانه ماء قليل حل فيه النجاسة يبقى نجس طبعا. فاذا حصل ذلك يتعاهد هذا بالماء، يعني يتعاهده بالماء. ماشي، واضح يا اخوة؟ مثاله ايضا الماء الآسن، بئر من المياه مثلا آسن، متغير بطول المكس، متغير بطول المكس، عليه ريم من الخضار أو كذا. ماشي، واضح. فهذا يكون ايه؟ حكمه ايه هذا الماء؟ حكمه أنه طهور. ليه؟ لأنه تغير بمقره. نعم، تغير بما يصعب الاحتراز منه، تغير بما يشق يشق صون الماء عنه. ده عند الحنابلة نعم مكروه، لكن هو طهور على كل حال. خلاص، كما ذكر في اول الزاد. خلاص، لكن هو طهور. خلاص، واضح. المنتن خلاص، ما تغير بمقره، يعني الماء موجود في بئر مثلا، وهذا البئر، طيب حاضر اخي، خاص حاضر ماشي. المهم يعني ان الماء اذا تغير بمقره، يعني بما كان من اصله الذي هو فيه ثابت كأن نبت فيه ورد أو طحلب. ماء الطحلب ده برضو عند الفقهاء مشهور جدا في الكتب، فبرضو تعرفوه. ماء تغير بطحلب، تلاقي الماء محبرة شوية، ماشي؟ ايه حكمه ده؟ ها؟ ما حكمه؟ لا تقول طهور بقى عشان نفرق. هو الطاهر والطهور في بعض العلماء بيقسموا الماء الى طاهر ونجس اصلا، باعتبار ان القسم التاني دوت ليس ماء اصلا، لان هو عصيرة وكده مش مية اصلا. لكن خلينا نقول طهور وطاهر ونجس عشان ايه؟ نوحد المفاهيم يعني، ماشي؟ يبقى طهور، ماشي؟ المتغير بطحلب طهور، المتغير بورد فيه طهور، خلاص؟ المتغير بالطين طهور. ليه؟ لأنه تغير بمقره، بما يشق الاحتراز منه ويصعب صون الماء عنه. هل يجوز نتوضأ به؟ أي نعم يجوز، يجوز، خلاص؟ مش مكروه على فكرة، عند الحنابلة فعلا مش مكروه. نعم اختنا ام ايمن فعلا مش مكروه. مين قال مكروه؟ الحنابلة. الحنابلة مش مذاكرين، مش مش مش انت شغلتني وانا بتكلم. مش مش مش فعلا ليس المسخن بالنجس هو اللي مكروه. مش مكروه، نعم ليس مكروه فعلا، خلاص. نعم المهم اكمل بقى الكتاب بتاعنا. والماء الكثير، خلاص ده دوت بمقره. طب بمجراه، زي مية النيل مثلا، واللي يشرب من النيل يشرب تاني ويشرب تالت ورابع لغاية ما ايه، ما يتوفى. مية النيل وهي ماشية بتحمل طمي وتحمل اتربة وتحمل اشياء. لو انسان شمر عن ساعد الجد وحب يتوضى من النيل مباشرة، خلاص حكم وضوءه ايه؟ هو ممكن يمرض طبعا، دي حاجة مفيش فيها مشكلة، لكن طهور. ليه؟ لانه تغير ايه؟ بمقره ولا بمجراه؟ بمقره ولا بمجراه؟ التعليل الفقهي ايه؟ بمجراه. راح يقول لي بمقره، لان النيل بيجري، خلاص طبعا بيجري، تمام. طيب ماشي، فمقره يعني للثابت من المياه من الامواه، وبمجراه يعني الجاري منها. فان تغير بنحو ترب تراب يعني، وطين وطحلب، ها، وطول مكس، ومجاورة النجاسة، يعني مثلا دفنين كلب ميت، دفنينه، اللهم المستعان. حضرتك تشرب انت بقى، قلت اللي شارب من نيلها وحبيت سمعت الدعاءات المغرضة. طيب دفنوا كلب ميت، ده نجس صح ولا لا؟ هو نجس حيا وميتا، بس انا بقول لك ميت كمان يعني عشان تبقى ايه، تبقى سعيد اكتر، خلاص. دفنوه في ارض ما، ثم شاء الله تعالى فوجدوا بئرا من المياه بجوار هذا المدفن السعيد، خلاص. ووجدوا ان الماء متغير، وجدوا ان الماء متغير، ان معموليها سدت مسد المفعولين، خلاص. وجدوا ان الماء متغير بهذه الميتة، لكن الميتة لم تصب الماء مطلقا ولا حلت فيه ابدا، بس بالمجاورة كده باعتبار قاعدة ايه، من جاور السعيد يسعد طهور، خلاص. هذا الماء طهور لانه ان تغير بمجاور طهور. تعفه النفس بتاعي قضايا اخرى، انا اتكلم في الحكم الشرعي من حيث الطهارة والنجاسة، خلاص. ما انت ممكن نفسك تعفك انك تتوضى من الحنفية، انت مشكلتك انت، لكن انا بتكلم في حكم الطهارة والنجاسة، خلاص واضح. بعدين في ناس بتشرب، مش عايز اقول لكم بتشرب ايه يعني، فالانسان قد يضطر لاي شيء يعني، ماشي واضح ايها الاخوه والاخوات، واضح ده الحكم يعني. اخر حاجه برضه عشان ابقى راضيت ضميري، التغير، لا، ماء بئر بضاعه محمول عند جمهور الفقهاء والمحدثين انه كان ماء كثيرا حلت به نجاسات، اللي هي الجيف والحيضات ديت، ولم تغيره. هذا مذهب الجماهير اللي هم بيفرقوا بين القليل والكثير، ماشي. يعني تحول الى طين، اصبح جامد يعني ولا مائع، يقطر ويجري على البدن ولا لا؟ حتى لو بيه تراب خلاص لا اشكال، يسمى ماء ولا لا؟ الحكم يسمى ماء ولا لا؟ يعني اسمه ميه ولا اسمه بركه طين؟ قال الشيخ مسعود الرفاعي إن كان اسمه ماء خلاص يبقى على حكم، يبقى على حكم. إن غير عليه الطين فسمي طينا، يعني طين مندى، طين مبلول كده، حتى وإن كان سائبا فلا خلاص يبقى طين، هذا ليس ماء أصلا، ليس داخلا في في مسمى الماء مطلقا أو مقيدا. واضح يا مولانا؟ خلاص لا إشكال فيه. آخر حاجة يعني مسألة برضو إنه قد يحتاج إليها، خرج عن مسمى أصلا، لا يسمى ماء لا مطلق ولا مقيد. الفقهاء لهم عبارات دقيقة جدا رحمهم الله، هم أثقب الناس فهما، هم الأصوليين. يقول لك المتغير، الباطل الشافعية والحنابلة وغيرهم يقولون المتغير بما خالطه من النجاسات. خالطه دي خرج بها أمران، الأول المتغير بما جاوره من النجاسات وذكرناها، ما جاوره من النجاسات ذكرناها أن هذا حكم أنه طهور. خلاص؟ طيب. طيب إن تغير الماء ب طبعا الكلام الآن عن عين الطاهرة، إن تغير الماء بغير ممازج، يعني بغير مخالط، يعني بشيء لا يذوب في الماء بمعنى آخر. يعني مية عليها زيت. طبعا الزيت ما بيدوبش في المية كما هو متقرر في فهوم الناس، انه ما بيدوبش في المية لانه فلز ومش فلز وبتاع، تبقى المهم انه بيبقى ايه، او مش فلز يعني مش فاكر، المهم انه بيبقى ايه بقعا ولطعا فوق الماء. خلاص؟ والكافور نعم كما يقول الحنابلة وغيرهم كقطع الكافور، الكافور ما بيدوبش في المية، لكن قد يغير لون وريح وطعم الماء. كذلك الزيت، الماء يبقى ريحه فيها عطامة كده، ريحه تغير، لا سيما لو زيت ايه من زيت الجمعية يغير طبعا، لا يغير اي شيء، لا يغير ريحة البيت كله. خلاص؟ حكم الماء دي ايه؟ الملح المائي غير الملح المعدني، الملح المعدني يدوب ده فيش مشكلة، بس ما تفرعناش في المسائل. حكمه ايه؟ حكمه طهور. واضح كده؟ فهنشيل الزيت من فوق الوش مفيش مشكلة، يبقى الماء متغير شوية مش مشكلة، لكنه ايه؟ لكنه طهور. شو الكافور؟ الكافور معروف، الكافور هو الكافور، حاجة ريحتها حلوة كده. خلاص؟ الكافور فصوص كده حتت كافور، ماشي؟ نعم، قليل وكثير سواء، كل الكلام اللي بقوله دوت عن حكم الماء والأعيان الطاهرة كله قليل وكثير زي بعض. واضح يا أيها الإخوة؟ خلاص كده؟ في سؤال يا صوماليانو؟ إيه يا صوماليانو؟ هي الله يظهر الحق، هو قطعة مش ورق، الكافور حتت وفي منه زيت، زيت الكافور مش كافور الإخشيدي. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبادة أو إن العبيد لأنجاس من أكيده. وفي زيت أو كافور، لا طاهر، كل كلامنا في الأعيان الطاهرة أيها الإخوة، كل كلامنا في الماء وعلاقته بالطاهرات إيه، عشان نفرق بين الطهور والنجس وبين الماء الطاهر. بس الماء إذا مخلوط بخمر والخمر طهور، عند من يرى طهارة الخمر، عند من يرى يعني طهارة الخمر والخمر النجس، لكن عند من يرى من العلماء، فإذا بقى الماء على اسمه المطلق خلاص يبقى الماء طاهر، يبقى الماء طهور. لو الماء عنده طاهر، لكن لو الماء نجس كعندنا، لو كان الماء دون القلتين فوقعت فيه نقطة نجاسة فإنه إيه؟ فإنه ينجس الماء وإلا ما يتغير. لا ملكيا الخمر إنه نجسة، نجسة باتفاق الفقهاء الأربعة، ملكيا الخمر غير نجسة عالية جدا. خلاص؟ تلخيص سريع أبستراكت. إذا عندنا الماء القليل وهو ما دون القلتين، بسرعة ما حدش يسألني في أي حاجة لا أخلص، ما دون القلتين طيب هنشوف المشكلة دقيقة واحدة بس عشان ألم كله، عشان إيه هيحصل ده في إيه تشتتات وانطلاقات دلوقتي. الماء إذا كان دون القلتين فإن وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه، غيرته أو لم تغيره، ماشي؟ واتكلمنا عن مسألة ورود الماء على النجاسة، مسألة أخرى. اثنين، الماء إذا كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير، إلا بالتغير بالنجاسة، سواء كانت هذه النجاسة معفوا عنها أو غير معفو عنها. ثلاثة، الماء ينجس بالتغير مطلقا بالإجماع قليلا أو كثيرا. أربعة، الماء إذا تغير بطاهر لم يسلبه اسم الماء المطلق فإنه يبقى طهورا. أربعة، الماء إن تغير بطاهر وأصبح مقيدا به تقييدا حقيقيا فإنه يكون طاهرا غير طهور. خمسة، الماء إن تغير بمقره أو مجره أو ما يصعب الاحتراز منه فإنه طهور. ستة أو سبعة، الماء إن تغير بمجاور أو غير مخالط أو غير ممازج فإنه يكون طهورا. دي مسائل المياه باختصار. ماشي، واضح؟ اللي مش فاهم مسألة من دول يكتب ثلاثة. المسائل المياه ديت فيها خلط طبعا كبير جدا. طبعا عايز اتكلم عن المستعمل بس الوقت اتأخر، فنبدأ بيها المرة الجاية ان شاء الله، وناخد نواقض ناخد موجبات الغوث ونخلص على كده. موجبات الغوث الستة، ويبقى خلصنا على ايه؟ على كده هذا ايه؟ الفصل. ماشي؟ نتكلم بقى على ايه اللي انتوا عايزينه. احنا بنقول حتى لو غيروا لا بأس، انت غيره بغير مخالط فهو طهور. اي نعم، قلنا يبقى طهور. ماشي؟ الاخ بس اللي موجود في الغرفة اللي بعت على الخاص، بيبعت الحديث صحيح وضعيف. طب انا حاسس قوي ان انا في درس يعني حتى لو مش في الغرفة. ها، حد شال حاجة اللي احنا قلناها؟ القلتين 190 لتر تقريبا، 180 لتر 190 متر، اللي هم 500 رطل بغدادي تقريبا على الاصح كما هي عبارة الشيخ ابو شجاع، 180 لتر 190 لتر كده يعني. طيب اخي باسل، ان شاء الله اخلص الدرس واجيبك يعني لا اشكال، خلص بس مع الاخوه ثم اجيبك. بارك الله فيك. رابط للبحث، بحث ايه؟ القيمه يعني. كتاب الفقه سفينه النجاه، لو حد عنده الرابط ان شاء الله يضع الرابط. سفينة النجاة، واغلب الشرح الذي انا اشرحه مستفاد من كتابي نيل الرجاء بشرح سفينة النجاة، وكتاب كاشفة السجى بشرح سفينة الرجاء بس، وبعض الاحيان من حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم على ابي شجاع. اي نعم، هذا هو حد عنده سؤال فيما سبق ننهي؟ وإياكم جزاء يا أخي، بارك الله فيك. عشان المرة الجاية نذكر حكم الماء المستعمل، لأن فيه تفصيل كثير يعني لا يحسنه الكثير ممن يتكلمون في هذه المسألة. خلاص؟ خلاص، بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. دي طلب على الخاص. كل اذان مصغية، كل اذان صاغية غلط بالمناسبة، استعمال لغوي خاطئ. كل اذان مصغية ممكن. نعم، لا يكتب حاجة يكتب. خلاص انا منتظر الاسئلة. هذا والله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. مصغية اسم فاعل من الفعل الثلاثي مزيد بحرف، اصغى يصغي، لكن الفعل صاغى اللي هو منه صاغية لي، مش معناه انه لكن أصغى يعني أمالة، صغى، صغى يا شيخ على وزن فعل، صغى صغى صائغ مش صغى صاغ. لا لا لا لا، انتوا الكدر عمل فيكم عمايل وحشه خالص، كله من الكدر. ماشي، ما هو واع فهو واع، لكن اصغى فهو مصغ، اسم الفاعل من الثلاثي المزيد بحرف. خلاص، يؤتى بالمضارع وتبدل ياء المضارعه ميما مضمومه ويكسر ما قبل الاخر، والكلام بتاع الجماعه بتوع الصرف دول، فيبقى مصغي وهو اسم منقوص، فيبقى مصغ، صغى صاغ وصاغ فهو صائر. الحشرات التي ذكرتها، معلومات الفقهية على مذهب الحنابل، مذهب الحنابلة بناء على من درست واخذت عنهم فاصبحت واجد الشيخ الدكتور زي الحنابل بالاحكام. طب لماذا لم تكملوا الدراسة على مذهب الحنابلة؟ ومذهب الحنابلة متوفر على الشبكة جدا، يعني انما انا اشرح فقه الشافعية خلاف كوني شافعي، دي مسألة اخرى، لكن ايضا خدمة لهذا التراث، انه فقه غير الحنابلة نادر جدا على الانترنت، ونادر جدا حتى في مستوى طلبة العلم، لذلك انا متبني هذا الاتجاه. لكن اصلا فقه الحنابلة مخدوم، واغلب علماء الصحوة حنابلة، واغلب الشروح حنابلة، واغلب المشايخ شرحوا كتب الحنابلة، يعني هذا معروف مشهور جدا يعني. وابشركم انه قريبا في الغرفة ان شاء الله سيكون هناك، يعني هنعمل دروس ان شاء الله في الفقه الحنبلي لاحد الاخوة الفضلاء المختصين في الفقه الحنبلي يعني. أخونا الشيخ موحد. فالتضارب في الأحكام، أنا ربما ترون، لا الدرس القادم إن شاء الله، ترون أنا مهتم بالفقه الحنبلي يعني كثيرا ما، لعلمي طبعا وأيضا لتقارب الفقهين يعني، وتقارب مشربهما إنهما من فقه الحديث. فأنا غالبا أذكر مذهب الحنابلة إما تعريجا أو تلميحا أو خلافا، دايما بقوله يعني. خلاص؟ واضح؟ فأنا في أغلب المذاهب، في أغلب المسائل يعني أتكلم أحيانا يعني. خلاص، إذا لا إشكال يعني. الحشرات التي ذكرتها ما أعفو عنها، مالها؟ مالها الحشرات؟ الحشرات طبعا انا بتكلمش بالصلاح البيولوجي، ما حدش يقول لي بقى اصل العائلات والاجناس والانواع والفصائل، انا ما اقصدش، اقصد بلاش كلمه الحشرات، انا اللي انا اعنيه عشان ما حدش يقول لي اصل فلان اصل كذا مش حشره عشان بتحصل، اللي انا عايز اقوله ان الفقهاء بيتكلموا على الذي له دم والذي ليس له دم، ما له نفس سائله يعني عنده دم، وما لا نفس له سائل اللي هو ما عندوش دم. خلاص؟ ماشي شيخ الزهر، شيخ الزهر انا ملكي اكتر منك شيخ الزهر. خلاص؟ لو انا اقول لك احنا حنبله ويطلع مش عارف ايه، ملكي، اعمل درس، اعمل درس في الفقه الملكي يا شيخ. خلاص؟ يعني ها هي يعني هاك المجال، هاك المجال مفتوحا. هاك الميدان، خلاص؟ ماشي يا اخوة. طب ما بيقولك اللي عنده دم ميتته نجسة بالاجماع، خلاص حد عنده مشكلة في دوت؟ الملكية عندهم مشكلة يا شيخ ازهار، لكن الخليفة العثماني كان يجمع مفتين المزاد الاربعة قبل ما يطلع الحكم. اه عندنا المفتي الملكية اهو في الغرفة يا شيخ ازهار، نجس عندكم ولا انا مش نجس؟ انت عندكم كل حي طاهر، ماشي، حتى كلب الخنزير، وكل ميت نجس الا السمك والجراد، ماشي. فاذا ميتة ما له نفس سائلة نجس، والميتة يقصد به ما مات حتف انفه، يعني ما اتذبحش، يعني ما اتذبحش، خلاص، لم يزكى الزكاة الشرعية بالشروط. طيب اللي اختلفوا فيه ميتة ما لا نفس له سائلة، الميت الذي ليست له نفس سائلة. بعض الفقهاء قال لك لا، ده ملوش قوة الميت الذي له نفس سائلة، ده يبقى طاهر، واستدلوا بحديث البعوضة، حديث البخاري. خلاص؟ وبعض الفقهاء زي الشافعي في الأم قال لك لا، حديث البعوضة لا يفهم منه انه هو طاهر، لكن يفهم منه انه معفو عنه. وكونه معفوا عنه لا يعني انه طاهر، يعني الجهة منفكة خلاص، فقط هذا الكلام خلاص. ايه هو الدم ده؟ اللي هو الدم الاحمر المعروف. يعني لك ابص ده، بكلم مره واحد اخ حازق، يعني عارف الاخ الحازق ده، قال لي وانت على فكره مين قال لك ان الدبانه ما عندهاش دم؟ عندها دم، انت لو مسكت الدبانه وفرمتها عندها دم لونه ابيض كده. طبعا مقصود الفقاعه الدم الايه، الدم الاحمر الجاري المعروف. ماشي، لكن يطلع عندها دم مش عارف ابيض بيجري في صلصه بتاع، لا لا يعني ده مش معتبر، ما لا ليس له دم، دم خلاص زي الخروف وزي الجمل. ماشي، دم والبراغيث برضو ما عندهاش دم، لان دمها مش ذاتي عند الفقهاء رحمهم الله، هو بيمص دم بس. ماشي، دي مسألة برضو ايه لطيفة. البراغيث لا البراغيث ما عندهاش دم، البراغيث بتمص دم، ده عندنا احنا الشفايه، حنابله لا اجلين خلاص، فحنابله ايضا معفو عنها من الميته معفو عنها، لكن ان لفظ الدم فالدم يبقى نجس خلاص. طيب هل عندي سؤال اخر؟ دي مساله ما ليس له دم سائل. هل عندي سؤال اخر في موضوع الدرس؟ الاخ بيسالني على الخاص، هل يجوز ان اكتب بوريكتوم بوريكتوم؟ لا يصح لغه ولا معنى، لان بوريكتوم من غير اثبات الواو معناه بوريكتوم اي جعلتم على الارض من بركه يبرك اذا كان على الارض كالبعير خلاص، فبوريكتوم بالواو، بوركتم، بورك ام بورك من في النار ومن حوله، بورك خلاص. لكن بورك ده مبني للمجهول او مبني على المفعول من الفعل بركه يبرك بورك، لكن بارك يبارك بورك، الالف تعل وتبدل واوا فتبقى بورك خلاص، لانه ضمت الباء والالف اذا ضم ما قبلها اعلت وابدلت واوا بورك. فلا يجوز ان تكتب لاحد بوريكتا، طبعا ان كان خطا خلاص خطا، لكن لا تقصد تكتب واحد بوريكتا، يعني بوريكتا وقعت يعني بوريكتم، لا بأس. بارك الله فيكم. نعم، الماء مطلق، وقع فيه شعر، وقع فيه ظفر، وقع فيه خاتم، وقع فيه كل هذا، طبعا لا بأس بهذا ابدا، لا اشكال خلاص. ماشي، الماء الممازج عند الشافعية لا فرق خلاص، لكن الممازج بملح مائي عند الحنابلة مكروه، أما إن مزج بملح معدني فلا يكره عند الحنابلة، وفي الحالتين يصح به الوضوء عند الحنابلة، لكن هذا مكروه هذا غير مكروه. وقع فيه روث جامد نجس، من روث نجس بالإجماع، روث غير مأكول اللحم نجس بالإجماع، وروث غير مأكول اللحم، روث غير مأكول اللحم نجس بالإجماع، والروث مأكول اللحم نجس عند الشافعي، فينجس الماء إن كان قليلا ينجسه وإن كان كثيرا ينجسه إن تغير هذا الماء. خلاص كده؟ واضح؟ واضح هذا، الله أعلم وأعلم، جزاكم الله خيرا. مين مع الإدارة؟ المرة الجاية إن شاء الله هنخلص موجبات الغسل وخلاص، نبقى إيه؟ نكتفي بهذا القدر، هذا الفصل إيه؟ الحقيقة ان هو شهرين مش كفاية بصراحة، انه لان احنا بناخد درس واحد في الاسبوع، فدرس واحد شوية في الفقه، يعني احنا كنا في متن ابي شجاع 50 درس خلصنا فيهم سنن الصلاة، يعني من اول الطهارة لغاية سنن الصلاة 50 درس، لكن نشرح بشيء من البسط، فهنا مع الاختصار، وانا بختصر جدا وفي دورة، يعني انا كان يكفيني مثلا عشان اخلص الصلاة مثلا كان يكفيني 20 درس، وده مش كثير. ف ما شرط من طاهر وطهور؟ الماء الطهور هو الماء الذي يجوز به الوضوء والغسل، ده منتهى البساطة كده مش تعريف يعني، وغسل الأشياء المتنجسة، ثوب عليه نجاسة يغسل بهذا الماء، ده ماء يسموه طهور. لكن الماء الطاهر، الماء الطاهر هو الماء الذي لا يصلح للعبادة، يعني لا يصلح إن إحنا نتوضأ به أو نغتسل به أو إن إحنا نغسل به الأعيان المتنجسة، لكن يصلح إن إحنا ننتفع به زي الشاي والقهوة. ينفع نتوضأ بالشاي؟ ما ينفعش. ينفع نغسل الثوب بالشاي؟ ما ينفعش. لكن ينفع نشربه لأنه طاهر، يجوز شربه، يجوز الانتفاع به، الطبخ والأكل والشرب. خلاص، ما هو المستعمل قسمين، ما غيره الطاهر وال عفوا الطاهر قسمين، ما غيره، ما تغير بالطاهر والمستعمل. احنا كنا النهارده بس على المتغير بالطاهر، المره الجايه شويه كمان نتكلم على المستعمل. ماشي، واضح كده؟ السائل الويزبر واضح، يديني اشاره. خلاص، واكثر العلماء بيقسموا الماء لطهور وطاهر ومتنجس او نجس. خلاص، وبعض العلماء يقسمون الماء الى طاهر ونجس بس. ماشي، ولهم وجهة نظر. ايه وجهة النظر ديت؟ انه هل القسم اللي انتم بتقولوا ان هو طاهر مش طهور، هل ده ميه اصلا؟ شوف وجهة النظر بتقول ايه. معرفش والله، لا استدري يا ويسبر. انتوا بتقولوا لو تغير بالطاهر تغيرا لا يسلبه اسم الماء المطلق يبقى ماء طهور، يبقى هو ميه. طب لو تغير بما يسلبه اسم الماء المطلق اللي هو ماء العنب او ماء القرع او ماء كذا او ماء، هل ده ميه اصلا؟ ليس ماء، يبقى ليه دخلوه في اقسام الميه؟ واضح؟ فيقول لك هو يا طاهر يا نجس، واللي في النص دول دي مش ميه اصلا، دي مائعات تانيه مش ميه. لكن الفقهاء اللي بيقسموا التقسيم الثلاثي دوت وجهة نظرهم برضه مهمة، لأن هذه الأشياء ليست مائعات بأصلها، هي أصلا كانت مية ووقع فيها عيان طاهرة فيجب أن ينصوا عليها. يعني هي صحيح صارت مائعات بعد أن تغيرت لكن أصلها ماء، فذكر حكمها في هذا الباب للتنبيه على الماء المطلق إذا خلطته الطاهرات. خلاص، بعض العلماء بيقسم تقسيم رباعي، يقول طهور نعم. فالبعض يقول الماء منه طهور مباح وطهور مكروه وطاهر وحرام، وبعضهم بيقسمه تقسيم خماسي. فتقسيمات كل ده كلها اصطلاح، يعني لا بأس بينه في الصلاح، فالاصطلاح يعني لا مشاحة في الصلاح. تطهير الماء بالكيماويات، إن شاء الله المحاضرة القادمة نتكلم على تطهير الماء. تطهير الماء عند الشافعية إما يكون بزوال النجاسة وحدها أو بالمكاثرة. ومسألة تطهير الكيماويات أنا لا أدري هل هناك مجمع فقهي معاصر تكلم عليها أم لا، يعني خلاص يعني انا لا ادري. ايه الماء في كرش الجمل ده؟ الماء في كرش الجمل نجس. الاخوه كانوا بيحضروا الدروس بتاعت الفقه اللي فاتت اتكلمنا عن حاجه اسمها الجره، وقلنا ان الجره نجسه في العين النجسه، قلنا وجره الجمل اللي بيقتروا الجمل يرجعوا تاني ده نجس عند الشافعيه. كل شيء وصل الى الى المعده، معدة الحيوان أو حتى الإنسان، فيكون نجسا. لا أيوة يصرف النظر معفو عنه ولا لا، بس هو نجس، حكمه نجس، يعني لا يجوز الوضوء به. يعني هو معفو عنه، يعني لو جاف الثوب معفو عنه، لكن ما حدش يتوضأ به، يعني ده المقصود. فهو نجس، جرة البعير نجسة عند الشافعية.